يا لك فا يا أمه هذا شبيه المصطفى ايش فيك شباب يا آل يا آل سفيان كفا هذا شبيه هذا شبيه يا أمة الطغية هذا محمد هذا محمد والله الله يشهد الله يشهد هذا محمد هذا محمد هذا احكي هذا من دارته لك الحمى طاحت اجساد الانصار قدم للميدان الاكبر طاير ويبتف البتا مأجورين حبيبي مأجورين اغاتي هذا النص عيوني من دارته لك الحمر طاحت اجساد الانصار قدم للميدان الاكبر طاير ويبتف البتار لانصر خاتح سيني تعالج يا اصحاب الذل والعار يا اصحاب الذل والعار وهذا الاكبر ابن اللي يحمل اوصاف الهادي المختار هل من ضمائر لكم هل فيكم مو إنسان يا آل صخر ما لكم يا أمة الطغيان هل من ضمائر لكم هل فيكم مو إنسان يا آل صخر ما لكم يا أمة الطغيان هذا محام والله يشهد والله هلا الله يشهد الله يشهد هذا يا آله يا آل سفيان كفى هذا شبيه هذا شبيه المصطفى يا أمة يا آل سفيان هذا شبيه المصطفى يا أمة هذا محمد هذا والله يشهد الله يشهد هذا هذا هذا والله اد الله اد هذا محمد الشعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي من دارته لك الحومه أحد أجساد الأنصار قدم للميدان الأكبر داير يروي بجهة البتار داير ويبجهة البتار لن صرخاته سيني تعالت يا أصحاب الذيل والعار هذا الأكبر ابن اللي يحمل أوصاف هذه المختار هل من ضمى خير لكم هل فيكم إنسان يا آل صخر ما لكم يا أمة الطغيان هل من ضمى خير لكم هل فيكم إنسان يا آل صخر ما لكم يا أمة الطغيان هذا مخ والله يشهد والله يشهد الله يشهد هذا مخ يا آل سفيان يا آل سفيان كفى هذا شبيه هذا شبيه هلا هلا هلا يا أمة يا آل سفيان يا آل سفيان كفى يا أمة سفيان هذا شبيه المصطفى هذا محمد هذا والله الله يشهد الله يشهد هذا محمد وانتم يا أصحاب البيعة عن الخالق بالمرصاد اسلامي تحسبون انفسكم بكم زهد وعباد بكم زهد وعباد وانتم يا اصحاب البيعه عن الخالق بالمرصاد لم تحسبون انفسكم بكم زهد وعباد شنه اللي غير واقعكم وارفعت سيوف الاحقاد تبعت يزيد واعوانه صرتوا بجبهة ابن زياد صرتوا بجبهة ابن زياد مهلا فما أصابكم ما هذه الأفغان فانتظروا عذابكم يا أمة الطغيان مهلا فما أصابكم ما هذه الأفغان فانتظروا عذابكم يا أمة الطغيان هذا محمد هذا والله الله يشهد هذا محمد يشهد هذا مو يا آل سفيان كفى يا على سفيان كفى. هذا شبيه المصطفى شبيه. ما شاء الله ما شاء الله بالشباب. يا علي يا آل سفيان كفى. هذا شبيه المصطفى. هذا محمد هذا محمد. والله يشهد هذا محمد. مجتمعين بدرب الباطل وتركتوا الحق وعفتوا. هذا ابني تشوفون الهادي للأكبر حين تشوفوا. مجتمعين بدرب الباطل وتركتوا الحق وعفتوا. هذا ابني تشوفون الهادي للأكبر حين تشوفوا. سلية الأسياف بوجهه تريدون الجسم ما توذروا. لو حاضر جد بهالساعة لا شك الدم تسفكوا. تبا لكم من طغمة يحدوا بها الشيطان. ويل لكم من أمة يا أمة الطغيان. تبا لكم من طغمة يحدوا بها الشيطان. ويل لكم من أمة يا أمة الطغيان. هذا محمد هذا والله يشهد. الله يشهد هذا مو. يا آل سفيان كفى. يا آل سفيان هذا هذا شبيه. وين الشباب؟ يا آل يا آل سف محمد هذا محمد. والله يشهد من بعد الحجل. بلغها للأكبر راح المظلوم. ضم صدره شم بنحره يصرخ يومك يا بني اليوم. يصرخ يومك يا بني اليوم. من بعد الحجل بلغها للأكبر راح المظلوم. ضم صدره شم بنحره يصرخ يومك يا بني اليوم. والأكبر راح الميدانه قرت من بيد القوم. صلت مثلي طار الجارح وبعزم عليه خديحوم وبعزم عليه خديحوم يضربوا بالفوه النادي يهتفوا في الميدان حين المفر من يدي يا أمة الطغيان يضرب بالفوه النادي يهتف في الميدان أين المفر من يدي يا أمة الطغيان هذا محمد هذا محمد والله يشهد والله يشهد الله يشهد هذا محمد احشي احشي يا آل سفيان يا آل سفيان كفى هذا شبيه المصطفى هذا شبيه مأجور مأجور حبيبي يا آل سفيان يا أمة الطغ هذا شبيه هذا شبيه يا أمة الطغ هذا محمد هذا هذا محمد شالي السيف شف اليشبه شف القالع ذيك الباب اش ما يضرب بي هم ما يسمع لسيوف العد وادي جواب اي والله والنعم والنعم تربية علي هذا تربية علي شالي السيف شف اليشبه شف القالع ذيك الباب اش ما يضرب بي هم ما يسمع لسيوف العدوان جواب ناداهم يا أهل الباطل وين الصندي خيل ينهاب هاليوم السيف هاليوم السيف في ذكركم يوم الخندق والأحزاب يوم الخندق والأحزاب ها إنني في حربكم أقاتل الفرسان ها أنفني عن ضربكم يا أمة الطغيان ها إنني في حربكم أقاتل الفرسان لا أنفني عن ضربكم يا أمة الطغيان هذا محمد هذا هلا والله والله هذا ما شاء الله ما شاء الله يا آل سفيان يا آل سفيان كفى هذا شبيه المصطفى شبيه المصطفى هذا محمد هذا والله والله الله هذا محمد أشرار وحقت بالأكبر من كل جانب من كل صوب. خادم الخدام الحسين خادم الخدام الحسين شال السيف شف الشبه شف القالع فيك الباب مش ما يضرب هما يسمع للسيوف العدراني جواب. ناداهم يا اهل الباطل وين الصندي في الينهار هاليوم يسيه في ذكيركم يوم الخندق والاحزاب. ها انني في حربكم اقاتل الفرسان لا انفاني عن ضربكم يا امة الطغيان. ها انني في حربكم اقاتل الفرسان لا انفاني عن ضربكم يا امة الطغيان. هذا محمد هذا اهد هذا مو يا آل سفيان كفى يا آل سفيان يا أمة احشي احشي احشي هذا شبي هذا محمد هذا مو الله هذا هذا أد أشرار وحقت بالأكبر من كل جانب من كل صوب. سيف العبد صوب رأسه لن طاح الأكبر مصيوب. أشرار وحقت بالأكبر من كل جانب من كل صوب. سيف العبد صواب راسه لن طاح الأكبر مصيوب. وجه يشبه وجه الهادي صارب في أنياله قلبه على الأكبر منشوب. يهتف ويدم حجارة أغضبت الرحمن قتلتم خير الورى. يا أمة الطغيان يهتف ودمع جرى أغضبت الرحمن قتلتم خير الورى. يا أمة الطغيان هذا محمد هذا محمد الله والله الله يشهد الله يشهد هذا محمد يا آل سفيان كفى يا آل سفيان يا أمة هلا هلا هلا هذا يا آل سفيان يا أمة ها هذا شبيه المصطفى. هذا محمد، هذا والله يشهد هذا أصحاب الأوثان انتهكوا حرمة أصحاب التنزيل، خليت عنه ذاك المسرح نسأل ونريد التفصيل. أصحاب الأوثان انتهكوا حرمة أصحاب التنزيل، خنيت عنه ذاك المسرح نسأل ونريد التفصيل. هذا ينزف دم الأكبر، هذا ينزف دم الأكبر، لو دم المختار يسيل، هذا المرسل طايح بالطف صورة وما تقبل تضليل، صورة وما تقبل تضليل. هذا نبي جسمه موسد الكثبان، أحل فيكم دمه يا أمة الطغيان. هذا نبي جسمه موسد الكثبان، أحل فيكم دمه يا أمة الطغيان. هذا محمد، والله يشهد، الله يشهد، الله هذا محمد، هذا محمد. إيه يا آل سفيان كفى، هذا شبيه المصطفى، هذا شبيه المصطفى يا آل سفيان، يا آل سوف يا هذا شبيه المصطفى، هذا محمد، هذا محمد، والله الله ياش، هذا محمد، هذا محمد. أصحاب الأوثان انتهكوا حرمة أصحاب التنزيل، خنيت عنه ذاك المسرح نسأل ونريد التفصيل. أصحاب الأوثان انتهكوا حرمة أصحاب التنزيل، خنيت عنه ذاك المسرح نسأل ونريد التفصيل. هذا ينزف دم الأكبر، هذا ينزف دم الأكبر، هذا ينزف دم الأكبر، هذا ينزف دم الأكبر، لا دم المختار يسيل، هذا ينزف دم الأكبر، هذا يا حسين، هذا لا دم المختار يسيل، هذا المرسل طايح بالطف صورة وما تقبل تضليل. هذا نبي ما شاء الله ما شاء الله. هذا المرسل عايح بالطف صورة وما تقبل تضويل. هذا نبي ينجسمه موسى ذو الكثبان وحل فيكم دمه يا أمة الطغي. هذا محمد هذا الله يشهد هذا مو يا آل سفيان كفى يا آل سفيان.